وقوله مذبذبين بين ذلك، أي المنافقون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي لا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، كذلك إنما ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم الحيرة بين الإيمان والكفر، فتارة يميل إلى هؤلاء وتورا يميل إلى أولئك. روى ابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، المنافق مثل الشاة المحيرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. والمنافقون الذين ضلوا عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.